قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا، اللهم صل على طبيب القلوب، اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، أنا عايزك تتخيل معايا من أول لحظة الليلة، عايزك تتخيلي معايا من أول لحظة إنك أنت جالك مشوار في بلد تانية، هتسافر بلد تانية، المشوار بتاعك في برج في الدور العشرين، هتطلع الدور العشرين وفي أسانسير، البرج مليان أعمال تجارية وشركات، فأنت رايح حامل هم، قال له طب أنا الوقت يبقى الأسانسير عطلة وهتعطل فيه وهيبقى زحمة وهطلع السلم ولا مش هطلع السلم. تخيل انك انت رحت لقيت الاسانسير فاضي، الحمد لله هطلع الدور العشرين على طول، مفيش حاجة هتعطلني. تخيل بعد ما سافرت ورحت وركبت الاسانسير وانت طالع ظبطته على الدور العشرين، وانت طالع عند الدور الخمستاشر الاسانسير عطل في وش حيطة، عطل في وش حيطة، يعني حتى مش في وش باب، يعني حتى ما تعرفش تخبط على الباب او تستغيث بحد. فبدأت تحس انك انت متوتر وانك مرعوب، افرض الاسانسير وقع بيا، افرض حصل حاجة، بدأت تحس ان الهواء بيخلص، ان الدنيا حر، انك انت متوتر، ان ايديك بترتعش. طب ده الوقت بيعدي، مفيش حد بينجدني، مفيش حد حس بيا، مفيش حد حس ان في واحد محبوس في الاسانسير. بدأت تتوتر اكتر، وبدأت ايديك ترتعش اكتر، وقلبك نبضاته تزيد، وبدأت اعصابك ترتجف. وبعد كده وانت في موقف العصيب ده وحاسس ان الهواء بيخلص من حواليك، افتكرت ياه الحمد لله، الحمد لله اخيرا، ده انا معايا محمول، معايا محمول هتصل باللي انا كنت طالع ليه. وطلعت المحمول وايديك بترتعش، ومسكته وبدات تضرب الرقم بتاعه وايديك بترتعش. حطيت بعد ما ضربت الرقم بتاعه حطيته على ودانك، سمعت عفوا لقد نفذ رصيدكم. تعمل ايه؟ تعمل ايه لو انت في الموقف ده؟ تعمل ايه لو الموقف ده انت اتحطيت فيه؟ الموقف ده يا اخوانا احنا الوقت ممكن اعصابنا تشدت معاه، بس الموقف ده في الدنيا، ما بالك لو الموقف ده في الاخره؟ يعني ايه في الاخره؟ هو ممكن يحصل في الاخره؟ اقرا معايا الايه اللي في سوره التحريم، قول الله سبحانه وتعالى: يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. يعني ايه يا اخوانا؟ الناس دي جت تعدي من على الصراط، فنور اعمالها ما كفاش ان هو ينور الصراط كله، فجزء من الصراط نور وجزء فضل ضلمه. طب وبعدين؟ ده انا لو عديت كده ووقفت في نص الصراط لان الباقي ضلمه، بعد كده هيحصل ايه؟ لا يمكن هخط خطوه جهنم هيطلع منها لسانها يبتلعني. يا رب يا رب تمم لي نوري على الصراط، يا رب كمل لي الطريق نور يا رب، واغفر لي الذنوب اللي منعاني. تعمل ايه لو انت في الموقف ده؟ وخدوا بالكم يا جماعه الموقف ده مش بسيط، اوعى تحسبوا ان الموقف ده زي ما بنسمعه كده ربنا اتمم لنا نورنا، ده واحد مصيره كله معلق بدعوه. انت ممكن ترفع ايدك الوقت وتقول يا رب او تقول يا رب، بس ما انتش حاسس ان مصيرك للابد معلق بالدعوه ده. هي الناس دي وهي بتدعي دي مصيرها معلق بالدعوه دي، لو ما استجبتش خلاص. تخيل وهو شايف شفير جهنم قدامه، وشايف الناس بتسقط في جهنم قدامه، وشايف قدام عينه واحد وماشي على الصراط رجليه وقعت مست سقر، بس مست النار. عارف اللي بيمس النار بيحصل له ايه؟ ان المجرمين في ضلال وسعر. ليه؟ عشان ذوقه مس سقر، عشان اتمست. يعني ايه سعر؟ يعني جنون. لقيت واحد رجليه بس مست النار اصيب بالجنون، اتجنن وهو على الصراط. ولقيت واحد اتغمس غمسه في النار وطلع سمعته بيهتف: ما ذقت نعيما قط. ما ذقت نعيما قط، والله ما ذقت نعيما قط. ده ايه ده؟ ده واحد كان انعم واحد في الدنيا اتغمس غمسه في النار، فقد الذاكره ونسى كل نعيم داقه، ولقيت اقل اهل النار عذاب، واحد رجليه بس اللي مغموسه في النار وباقي جسمه طالع، انت شايفه بعينيك، كما في صحيح كما في فتح الباري، بيسيل دماغه من الغليان على وجهه نتيجه النار اللي بتمس رجليه والعياذ بالله. وانت في الموقف ده وشايف اللي بيتسحب على وجهه الى النار، واللي بيتاخد من لسان لهب، شايف المنظر ده كله، ولقيت ان نور اعمالك ما كفاش غير نص الصراط بس، فبتقول ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. تخيل لو ساعتها اتقال لك عفوا لقد نفذ رصيدكم، رصيدك خلص، ما عادش عندك رصيد يكمل النور بتاع الطريق، تعمل ايه ساعتها؟ تعمل ايه لو رصيدك خلص منك على الصراط؟ تعمل ايه لو رصيدك خلص منك على الميزان؟ على الميزان ازاي؟ رصيد حسناتي؟ يا اخوانا، يا اخوانا درس الليله مقصده ان احنا ننتبه لحقيقه في غايه الخطوره، في غايه الخطوره والله العظيم، ان يوم القيامه موضوع كبير جدا، يوم القيامه احنا قدامنا محطات، لجان تفتيش، لجان امتحانات، عندك لجنة امتحان فور نزولك القبر من ملكين شديدان هينطهرانك، وعندك لجنة امتحان تانية في القبر هتتحاسب على كل عمل عملته، وعندك لجنة امتحان تانية على الميزان، وعندك لجنة امتحان على الصراط، وعندك لجنة امتحان في العرض على الله، وعندك لجنة امتحان على القنطرة. تخيل انت محتاج رصيد قد ايه عشان تعدي من كل اللجان دي؟ الطالب اللي هيمتحن امتحانات كتير جدا محتاج رصيد مذاكرة قد ايه عشان يعدي؟ انت محتاج رصيد حسنات قد ايه؟ لو رصيد الحسنات بتاعك خلص عند الموت ما كفاش انك تنجو من الم الموت، لو رصيد الحسنات بتاعك خلص في القبر ما كفاش انك انت تنجي من عذاب القبر، ما كفاش. لما لقيت العذاب بيحتوشك من بين ايديك او عن يمينك او عن شمالك فبتستغيثي بالله، اتقال لك عفوا لقد نفذ رصيدكم، رصيدك الحالي لا يكفي، لا يكفي لسترك عن النار في القبر، رصيدك الحالي لا يكفي لسترك عن النار ساعة العبور على الصراط. ماذا لو نفذ رصيدك على الميزان؟ يعني ايه؟ يعني الميزان هو قدامك اهو، تخيلي، تخيلي انت واقفه دلوقتي بتتوزني، انت واقفه قدام ربنا، انت واقفه قدام ربنا كما خلقت وكما ولدتي، وواقفه واعمالك بتتوزن، حسنه في كفه الحسنات هتتحط، هتتحط، قلبك هيتخلع معاها، اتحطت الحمد لله، طبت كفه الحسنات، بعد كده سيئه؟ لا مش ممكن يا اخوانا، السيئه ديت يا جماعه، يا جماعه السيئه احنا بنشوفها في الدنيا ما بيحصل لناش حاجه، يعني عادي، يعني انا عرفت ان ليا سيئه في الدنيا هقول استغفر الله، هقول تبت الى الله، هقوم اتوضى واصلي ركعتين توبه، انما في الاخره في مشكله في غايه الخطوره، ان ما فيش كلمه استغفر الله، ان ما فيش كلمه تبت اليك يا رب، ممنوع، باب التوبه اتقفل، ما فيش حاجه اسمها توبه، ما عادش في حاجه اسمها استغفار، ما عادش في حاجه اسمها كفر عنا سيئاتنا، ما عادش يا اخوانا ربنا يعافينا. ففي الدنيا لما هتشوف ذنوبك هتقول ايه؟ استغفر الله، انما في الاخره لما هتشوف ذنوبك يا ويلتها، ما فيش كلمة تانية لما الواحد يشوف ذنوبه في الدار الآخرة غير الكلمة ده. ايه لو نفذ الرصيد بتاعنا يا اخوانا هنعمل ايه؟ مصنع للحديد والصلب انفجر مرة من المرات في احدى المدن في جمهورية مصر العربية، فافران الحديد دي افران رهيبه، افران فوق ما نتخيل، يعني الحديد بيتصهر بيبقى عامل زي الحمم اللي طالعه من البراكين كده، تخيلوا درجه الحراره الرهيبه، انفجر والحمم سالت، اللي كان بيقع مش كان بيتحرق، مش كان بيموت، ده كان بيتبخر، كان بيسيح. اللي وصلوا المستشفى من المصنع كله 18 واحد، اول ما وصلوا 12 واحد ماتوا، اللي فضل 6 بيقول اللي في المستشفى ان ليلتها ما فيش حد في المستشفى عارف ينام من الصراخ الرهيب بتاعهم، الصراخ الاليم، وكل ده جزء من 70 جزء من نار الآخرة. لو ساعة العرض على النار، ساعة العرض على النار، متخيلين العرض على النار اللي بيقادوا إلى النار بيقاد إزاي؟ بيقاد مغلول، مغلول يعني كده؟ لا، ده كده يعني مقيد، مغلول يعني كده، مغلول يعني الإيدين مربوطة في الرقبة ومقاد إلى النار، والنار أبوابها بتتفتح ويلقى فوق توصل تاني، تتفتح يلقى فوق توصل تاني، منظر الوصد بتاعها والقفل بتاعها، هي بتتقفل ليه؟ معنى ان النار بتتقفل ايه؟ معناها ثلاث حاجات، ايه هما؟ اول حاجة ان الحرارة جوه ما هيش ثابتة ولا بتقل، ده في زيادة مستمرة، في زيادة متصاعدة مستمرة ما بتقلش، عذابا صعدا. طب والحاجة التانية؟ الحاجة التانية ان ده سجن، سجن محبوسين فيه والعياذ بالله. طب والحاجة التالتة؟ ان مفيش هوا بيدخل، مفيش شبابيك، مفيش تجديد هوا، مفيش نفس. امال بيتنفسوا ايه؟ نار. لما بيجوا يتنفسوا يشموا بانفهم الهوا يدخل نار في رئتهم، والعياذ بالله. مكان هذا الهواء، ماذا لو نفذ رصيتك ساعه العرض على النار؟ ما كفاش، ما كفاش انك انت تحجب على النار. ماذا لو نفذ رصيدك على الميزان وانت الحسنه بتتحط في كفه الحسنات؟ الحمد لله. السيئه بتتحط في كفه السيئات، يا اتعدل التاني بعد كده. حسنه حسنه، ايوه ده كان بالظبط بق ميه بارد في وسط الحر، حسنه اتحطت الحمد لله. بعد كده سيئه سيئه اتحطت، حسنه سيئه حسنه سيئه، وقلبك بيتخلع مع كل طلعه ميزان ونزلته، وفجاه ما عادش فيه حسنات. سيئة سيئة سيئة سيئة، ايه؟ فين؟ فين الحسنات؟ لقد نفذ رصيدكم. ليه؟ نفذ ليه؟ لأنك كنت في فترة من الفترات التزمت بالحجاب الشرعي، والتزمت بالعفاف، والتزمت بالطاعة، فالتوبة بتاعتك في الفترة دي عدلت السيئات اللي فاتت، وبعدها حصل انتكاس، بعدها انتكست وسبت الطريق، فما عادش فيه حسنات بتعدل السيئات، فبقت سيئة سيئة سيئة. عفوا، لقد نفذ رصيدكم. نفذ ازاي؟ ازاي يا اخوانا؟ احنا لازم نحصل في الدنيا رصيد يكفي ان احنا نعدي من كل اللي مستنينا. انا النهارده وانا جاي في الطريق، جاي في الطريق للقاهره، والله العظيم يا اخوانا كان احد اخواني، اخ ربنا يبارك فيه، ربنا يعني احد اخواني، وكان اخ في جامعه 6 اكتوبر هنا، والاخ ده كان اخ مجتهد جدا في طلب العلم يعني، وكان يعني هو من محافظه تانية، وقال انا بلدنا ما فيش فيها دعوه، انا عايز اطلب علم هنا في القاهره عشان لما ارجع بلدنا انشئ دعوه فيها واهدي الناس وربنا يشرح الصدور على ايديا. وفضل يطلب هنا العلم مع الكليه بتاعته. لما جم اتخرجوا في حفله التخرج عملوا في الكليه حفله اغاني عشان الطلبه، فصمم انه يعمل حفله للدعاء عشان يجيب الدفعه، وبذل مجهود رهيب عشان يعمل الحفله الدينيه ده. بذل مجهود، كان فعلا الواحد منبهر بالمجهود اللي هو بيبذله والجري اللي بيجريه عشان يكافح ويعمل الحفله ده، وعملها فعلا، سبحان الله العظيم. وانا جاي النهارده في الطريق لقيت واحد بيتصل بيا بيقول لي الاخ فلان. قلت له اه ماله؟ قال لي مات. قلت له ايه؟ مات ازاي؟ فلان اللي كان مال الدنيا حركه، فلان اللي كان بيطلب علم، فلان اللي كان بيدعو لله، فلان اللي كان بيجري في الدعوة، ازاي مات؟ ازاي؟ سبحان الله العظيم، سبحانك يا رب. في لحظة يا جماعة، في لحظة، لحظة لابد منها بينتهي كل حاجة، وهتلاقي نفسك بين ايدين ربنا، وهتلاقي نفسك بين ايدين الملكين تحت التراب، وهيبقى ساعتها القضية قضية رصيد. رصيدك قد ايه؟ رصيدك قد ايه يا جماعة؟ هدف الدرس ده ان احنا نفوق، ان احنا لازم نيجي يوم القيامة معانا رصيد يكفي ان احنا نعدي كل محطات التفتيش ده. ايه محطات التفتيش؟ ما انت ماشي الوقت في الدنيا ماشي وراك بعربية الحياة، عربية الدنيا، في لحظة هتلاقي ناس ملائكة لابسة أبيض وموقفة العربية، إيه؟ انزلي. ليه؟ خلاص خلاص، إيه؟ يلا انزلي عشان التفتيش، محطة التفتيش النهائية، محطة الحساب، بداية الحساب. رصيدك قد إيه؟ أنا عايزك تيجي يوم القيامة ملياردير حسنات، أنا عايزك تيجي يوم القيامة ملياردير. ملياردير يعني إيه؟ ملياردير يعني تيجي يوم القيامة تعدي كل الحواجز دي، عندك رصيد يكفي بفضل الله، تعدي تعدي، تيجي في الجنة في الآخر تبص على قصر مهيب كده في الفردوس. أنا عايز القصر ده غالي قوي، ده ب 200 مليون حسنة معايا الحمد لله، معايا بفضل الله، ده أنا عشت طول عمري أحصل حسنات مع ده، أنا ملياردير اللهم لك الحمد. واليخت الجميل ده اللي على نهر الكوثر، لا لا لا، ده بربع مليار حسنة معايا الحمد لله معايا. والفيلا الجميلة ده إيه؟ آه لا ده دي ب 150 مليون حسنة معايا الحمد لله. إنما التاني اللي معهوش مفلس مفلس مفلس يا جماعة. الرسول عليه السلام قال أتدرون من المفلس؟ مين اللي مين اللي أشهر إفلاسه؟ إشهار إفلاس يوم القيامة، أخطر حديث في يوم القيامة، حديث إشهار الإفلاس. أنتوا عارفين إيه الفرق بين الفقير والمفلس؟ الفقير ده اللي هو معهوش أصلا، المفلس ده اللي كان مليونير وبعد كده جاله جائحة نسفت الرصيد بتاعه، ضيعت الرصيد بتاعه فيشهر إفلاسه. تخيل واحد مليونير وفي يوم اشهر افلاسه، في نفس اليوم اكتشف ان عنده سرطان ومحتاج يتعالج بره بملايين، يعمل ايه؟ مصيبه، مصيبه بتزود المصيبه دي بتزود المصيبه دي. تخيل على القنطره بعد العبور من على الصراط لما تيجي تعدي ومعاك حسنات الحمد لله لسه معايا رصيد عشان ادخل بيه الجنه، تلاقي واحد مستنيك، تعال هات حسناتك. ليه؟ انت مشيت مع اختي ايام ما كنت في الجامعه، وانت هات حسناتك ايه؟ انت مين انت كمان؟ انا اخوها، ده ابوها، انما انا ابوها، انما ده كان اخوها. وتلاقي واحد ثالث حسنات، انت عايز ايه؟ انا كنت مدرس، خدت عندي في ثانويه ما ادتش الفلوس بتاعتي. وتلاقي واحد ثاني حسنات، ايه ده؟ انا اخوك اللي كلت ورثي، وانا اليتيم اللي كلت ورثي، وانا اللي شتمتني، وانا اللي اختبتيني، وانا اللي كلمت كلمه في عرضي، وانا اللي مره اتريقت عليا من ظهري، وانا وانا وانا وانا وانا. راسي خلص، راسي كله انتهى. يا رب يا رب، تلاقي نفسك بتتجرجر تاني بعد ما عديت من على الصراط، بتتجرجر للنار تاني. يا رب يا رب، عفوا لقد نفذ رصيدكم. الرصيد خلص. كلمة قاسية قوي يا جماعة. ده احنا في الدنيا يا شباب، في الدنيا لما بيكون عايز اتصل بواحد صاحبي في مكالمة عادية والاقي عفوا لقد نفذ رصيدكم، بحس اني مخنوق. وما يوم اليوم انا اعمل ايه؟ اصل مش هتقال عفوا، عفوا ده ايه؟ ده دي كلمة درجة على لساننا. عفوا ده بتاع ايه؟ ولا هيتقال رصيدكم، لانها كلمة احترام. نفذ رصيدك، خلاص الموضوع انتهى. لو نفذ رصيدنا هنعمل ايه يا اخوانا؟ لو اشهر افلاسنا على القنطرة هنعمل ايه؟ ما بين الجنة والنار. وناس تانية بقى يوم القيامة تيجي، ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا، يؤتى بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء، جبال حسنات. ده كانوا ايه؟ ده كانوا ضعاء دول ولا ايه؟ كانوا ايه دول يعني؟ ده مين دول؟ جبال اتحطت في كفة الحسنات على الميزان. الحمد لله، ده انا كده معدي من بدري، ده انا داخل الفردوس الاعلى داخل. وفجأة فيجعلها الله هباء منثورا. يعني ايه؟ عفوا لقد نصف رصيدكم. اتنصفت، اتنسفت ليه؟ انهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كانوا قدام الناس عاملين ملتزمين، عاملة ملتزمة قدام الناس، عامل ملتزم قدام الناس، ولكن من ورا الناس الله اعلم كان بيعمل ايه، وكان مخبي في اوضته ايه، وكان لما بيقفل على نفسه الباب بيتفرج على قنوات ولا مواقع شكلها ايه، ولما كان الله اعلم كان بيعمل ايه في السر بينه وبين ربنا، كانت بتعمل ايه في السر بينها وبين ربنا. عفوا لقد نصف رصيدكم. هنعمل ايه يا اخوانا لو على الصراط اتقال لك رصيدك خلص؟ مفيش نور، مفيش نور. ازاي مفيش نور؟ مفيش رصيد. لو على القنطرة مفيش رصيد، خلاص ارجع. ارجع ازاي بعد ما شفت الجنة؟ ارجع. لو في القبر هتتعذب ليه؟ مفيش رصيد، مفيش رصيد يحصلك. لو ساعة العرض على الله مفيش رصيد، عن يمينك النار وعن شمالك النار وبين ايديك النار، هتترمى. اترمى ازاي؟ انا ما اقدرش استحمل، مفيش رصيد. انت عارف يعني ايه تعرض تنظر عن يمينك فلا ترى الا النار، شمالك النار، بين ايديك النار؟ انت عارف يعني ايه؟ انت متخيل؟ متخيل لو واحد على راس جبل بيطل على محيط، وحطينا حته خشبه متعلقه على راس الجبل طالعه بره راس الجبل، وهو وقف على الخشبه دي متعلق، عن يمينه ميه وشماله ميه وبين ايديه ميه، اهي المحيط ده بقى نار بزقه واحده، بذنب واحد كل حاجه انتهت. الرصيد يا اخوانا، رصيدك قد ايه؟ رصيدك قد ايه؟ انت شحنت قد ايه؟ شحنت قد ايه النهارده؟ انت شحنت قد ايه ليله امبارح؟ اصل الشحن ده خدوا بالكم، الشحن ده بيزيد بسرعه قوي، ده انت ممكن في نص ساعه تشحني رصيد يخليك تاخدي بيت في الجنه، تصلي 12 ركعه سنه، ده انت ممكن في ساعه واحده تصلي صلاه التسبيح تشحن رصيد تاخد بيه روضه كامله من رياض الجنه. ده احنا يا اخوانا شحن رصيد مع ربنا سهل قوي قوي والله العظيم. هنندم يا جماعه، هنندم على كل ساعه مرت علينا ما شحناش فيها رصيد، هنندم على كل ساعه استنفذنا رصيدها فيها في المعاصي. هتندمي، هتندمي والله العظيم، هتندمي يا اختي اللي شايله شوال مثقوب حوالين ظهرك وقاعده تجمع حسنات، والرصيد ينزل من الثقب بتاع الشوال، حسنات الحجاب تنزل من الثقب بتاع المكياج اللي انت حطاه. يا جماعه يا جماعه، عايزين نحافظ على الرصيد بتاعنا. درس الليله عفوا لقد نفذ رصيدكم. درس الليله مقصده ازاي نحافظ على الرصيد. لما عرفت على صاحبي الاخ اللي مات النهارده، افتكرت الاخ الشاب اللي كان بيشرب مخدرات، وهو رايح من محطة مشهورة قوي في القاهرة ميعد الرصيف عشان يجيب المخدرات، فالكاب بتاعه وقع، نزل يجيب الكاب ما طلعش، العربية جت خلاص دهسته، انتهت كل حاجة، انتهت كل حاجة. في لحظة لقى نفسه قدام ربنا، في لحظة رصيدك فين؟ افتكرت ساعتها الشاب اللي من القاهرة برضه، اللي كان عنده 25 سنة الله يرحمه، اللي كان بيصوم صيام داود يوم ويوم، اللي كان حافظ القرآن وبيحفظ القرآن حياته صيام وقرآن، وفجأة مات وهو عنده 25 سنة. واحد شاف له رؤية فبيقول له انت في الرؤية، بيقول له انت مش زعلان انك مت وانت شاب؟ مش زعلان انك مت وانت صغير؟ قال له احزن ازاي وانا بفطر واتغدى واتعشى مع سيدنا عثمان بن عفان. سبحان الله العظيم، سبحان الملك الكريم. رصيد، رصيد يكفي انه يرفعك في الجنة، رصيد يكفي انه يرفعك في الجنة. انا عايز اكلمكم الليلة يا جماعة، انا عايز اكلمكم يا شباب عن الرصيد نحصله ازاي، انا عايز اكلمكم عن اللي احنا محتاجين نحصل رصيده عشان رصيدنا عشانه، انا عايز اكلمكم عن مواقف اقتربت الساعة فيها. انتوا سمعتوا، سمعتوا ربنا قالوا، اللي ربنا مش انا، مش الشيخ فلان، ربنا الملك، اللي الملك قاله في اول سورة الحج: يا ايها الناس اتقوا ربكم، خافي مني، خاف مني، اتقوني. ليه يا رب؟ ان زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء عظيم ازاي يا رب؟ ده انت يا رب عظيم، لما تقول على حاجة عظيمة يبقى لابد انها عظيم قوي. عظيم ازاي يا رب؟ اوصفه لنا. لا ما يتوصفش. انا هوصف لكم حال اللي شافه، مش هوصف لكم هو، انا هوصف لكم اللي شافه حصل له ايه بس، وشوفوا انتوا يبقى هو ايه. يوم ترونها تذهل، تذهل ذهول، ذهول اولها كده ذهول، يصابوا بالذهول. تذهل، ايه اللي ممكن يصاب الانسان بالذهول؟ تلاقي الناس كلها مليارات مذهوله. تذهل كل مرضعه عما ارضعت، يعني تبقى شايله ضناها على صدرها بترضعه، واول ما تشوف احوال القيامه ترمي ابنها. لحد الدنيا ده ابن ولا ده خشبه ولا ده محمول ولا ده ايه ولا ده حياه؟ مش داري بحاجه. تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. يعني ايه؟ يعني كل الحوامل على وجه الارض يحصل لهم اجهاض. يعني ايه؟ يعني يا اخوانا يوم القيامه مش قضيه رعب وقلق بس، ده انت كل عضو من جوارحك هيتاثر بيوم القيامه تاثر جسدي. القلوب بلغت القلوب الحناجر، القلوب هتضرب في الحنجره من شده الذعر والفزع. الشعر يوما يجعل الولدان شيبا. انا قعدت افكر النهارده، هو ايه اللي ممكن يخلي شعر الانسان يشيب؟ انا لو شفت زلزال شعري مش هيشيب، ما مصر جالها زلزالين وما شبناش. لو شفت بركان شعرنا مش هيشيب، ده الناس اللي بتتحرق في البراكين برضه شعرها ما بيشيبش. انا عايز اخلينا نفهم يا اخوانا ايه اللي ممكن يخلي الشعر يشيب. ربنا بيوصف لنا اللي شاف حصل له ايه عشان نتخيل المنظر ده هيبقى ايه. محتاج رصيد قد ايه ده؟ وتضع كل ذات حمل حملها. الستات تجهد؟ لا، ده كل الاناث في جميع الكائنات، انسان وحيوانات بيحصل لها اجهاض، الحيوانات كمان. وترى الناس سكارى، الناس عقلها تاه، الناس عادت بتخبط في بعض ما عادوش داريين. وما هم بسكارى، امال ايه يا رب؟ ولكن عذاب الله شديد، ما قدروش يستحملوا مسه واحده من العذاب ولا حتى رؤيه العذاب. محتاجين رصيد قد ايه؟ محتاجه رصيد قد ايه؟ فوقي معايا، انتبهي معايا، استيقظي معايا، استيقظوا معانا يا جماعه. يا جماعه احنا اسمائنا عاملين زي ناس عندها الكهرباء بتسحبها، وهيجي محصل الكهرباء اخر الشهر ياخد منها. طب ما ممكن ما اعرفش بيتي، ما ممكن يتوه. لا يا حبيبي، ده انت اسمك بالكامل وتفاصيل عنوانك وكل تفاصيلك موجوده في المصلحه هناك، وفي لحظه هيدوها الواحد محصل يجي ياخد منك. انت اسمك بالكامل وعنوانك وتفاصيل عمرك وعمرك موجوده مع طائفه من الملائكه، الله اعلم هي ملائكه الرحمه ولا ملائكه العذاب. هتتسلم تفاصيلك بالكامل وتفاصيلك بالكامل، وفي اللحظه المحدده هتنزل تاخدك وتاخدك. يعني يا اخوانا احنا الموضوع ما فيش فيه مجال ان هو يروح او يجي، الموضوع منتهى يا جماعه. ان يوم الفصل كان ميقاتا. يعني ايه ميقاتا يا رب؟ ستوب واتش، ستوب واتش، الكون كله مظبوط عليه. عند ساعة الصفر كل الكون بيتقلب، الكون كله في لحظة واحدة بيوصل لساعة الصفر وبيتقلب. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أفواج قد إيه يعني؟ مليارات، مليارات طلع من تحت التراب، مليارات. طب والمليارات دي مين اللي هيحاسبها؟ ومين اللي هيسيطر عليها؟ ومين اللي هينظمها يوم القيامة؟ شوف بقى، وفتحت السماء فكانت أبوابا. تخيل السماء كده، بص للسماء كده الليلة، كل دي هتبقى أبواب، هينزل منها ايه؟ مليارات المليارات من الملائكة. تخيلي المنظر معايا بقى، مليارات البشر طالعين من تحت، ومليارات المليارات من الملكة نازلة من فوق. كل ملك عارف مين فيكم مسؤوليته، كل ملك عارف هو يروح فين. دول ملائكة الصراط، ودول ملائكة الميزان، ودول ملائكة العرض على الله، ودول السبعين ألف اللي هيقفوا لو ربنا قال خذوه فغلوه يبتدروا اللي ربنا قال عليه خذوه، ودول ملائكة الحوض اللي هيساعدوا النبي في سقاء المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ودول ودول ودول. انتوا متخيلين يا اخوانا؟ متخيلين الموضوع شكله ايه؟ متخيلين الامر شكله ايه؟ الامر محتاج رصيد قد ايه؟ محتاجين رصيد قد ايه عشان ننجو من محطات التفتيش ده كلها؟ النار. هو بلال لما اتكوى بالنار على ظهره صبر ليه؟ لانه كان عارف ان في نار تانية ما يقدرش يصبر عليها، فهو صبر على دي عشان يصبر عشان ينجو من دي. هو خباب لما كانت ام انمار تجيب السيف تسخنه لحد ما يحمر وتحطه على راسه يطلع دخان ويسقط مغشيا عليه، صبر ليه؟ لان كان في نار تاني عارف انه ما يقدرش يصبر عليها، عارف كده، فصبر على دي عشان يبقى معاه رصيد ينجو بيه من دي. هو عمر بن الخطاب لما قال لو كل الناس داخله الجنه الا واحد داخل النار اخاف ان ابقى انا، هو خاف ليه؟ لان النار ما ينفعش ان يتحط احتمال واحد في المليار انك انت تدخلها. خدي بالك، خد بالك يا حبيب قلبي، خدوا بالكم يا جماعه، خد بالك يا والدي، النار ما ينفعش انك تسيب احتمال واحد في المليار انك تبقى من اهلها، ما ينفعش. عارفين انا ممكن ادخل الامتحان مذاكر شويه وسايب شويه، ففي احتمال ان انا ما انجحش، في احتمال ان انا ما اجيبش تقدير، في احتمال ان اسقط، انما النار لا يا جماعه، ما ينفعش، ما ينفعش تسيب احتمال ولو واحد في المليار انك تسقطي. لازم نخلص الموضوع من هنا، لازم نشحن الرصيد من هنا، ما نجيش نتذل يوم القيامه. حديث الحسنه اليتيمه، حديث اللي لما توزنت اعماله على الميزان لان سيئاته ازيد من حسناته بسيئه واحده. سيئة يعني مليون سيئة واحد ومليون حسنة، هيدخل النار على سيئة، عشان تخيلي عشان رصيد سيئة واحدة زايد، عشان رصيد الحسنات ناقص حسنة واحدة بس، محتاج حسنة وينجو من النار. حسنة هو ده بقى اللي لما هيلف يوم القيامة ويقول حسنة لله هيتشق قلبه وبيقولها، يلف يوم القيامة بجنون بجنون طول الخمسين ألف سنة يدور في أرض المحشر كلها على واحد يديله حسنة حسنة، وبعد ما يلف وتطلع روحه يلاقي في الآخر واحد معهوش غير حسنة واحدة بس. يعني الرجل ده ما صلاش، ده هو مرة ماشي جنب الجامع يوم الجمعة كده فلقى الإمام بيقول للناس صلوا على الحبيب، لا ما قال عليه الصلاة والسلام بس كده. فالراجل اللي معاه حسنه واحده قال له بص انا حسنتي دي ما تدخلنيش الجنه، لا يمكن تعمل لي حاجه، وانت محتاجه تدخل الجنه خد يا عم الحسنه بتاعتي، انا كده كده داخل النار والعياذ بالله، وانت تنجو. فقال الله سبحانه وتعالى لست اكرم بعبدي مني، خذ بيدي اخيك وادخل الجنه. الله اكبر. انت بتقول الحديث ده ليه؟ انا بقوله عشان اقول لك ذل حسنه واحده ناقصه في الرصيد، عشان اقول لك حسنه واحده هتفرق معاك قد ايه، عشان اقول لك قيام الليله دي ممكن يفرق معاك يوم القيامه قد ايه، عشان اقول لك قرايه قران، قرايه صفحه قران في اليوم، قرايه صفحتين قران في اليوم، اذكار الصباح والمساء، تكبيره الاحرام، غض البصر، السماع لدرس ديني، القعده في الجامع من المغرب للعشاء، صلاه السنن الراتب، اي حاجه. يا جماعه يا جماعه احنا كل واحد فينا شايل شوال وبيجري بيعبي رصيد على قد ما يقدر. يا شباب يا جماعه لو الحكومه علقت في صدر كل واحد مننا كاسيت بيسجل عليه كل كلامه، كل كلمه سبحان الله بجنيه، الحمد لله بجنيه، الله اكبر بجنيه، لا اله الا الله بجنيه، واخر اليوم الكاسيتات بتتلم ويتعمل احصاء وكل واحد ياخد، هنعمل ايه؟ حد مننا هيبطل؟ حد مننا هيبطل شحن للرصيد؟ يا اخوانا اشحنوا، يا اخوانا استثمروا كل ساعه من اعماركم في الشحن للرصيد. يا جماعة أهوال يوم القيامة فوق تخيلنا وتصورنا. شوفوا ربنا قال إيه في سورة القمر، وصف يوم القيامة بستة أوصاف. ما ينفعش، ما ينفعش بعدهم إن احنا ننام، ما ينفعش بعدهم إنك تنام الليلة، ما ينفعش بعدهم إنك ما تاخدش قرار إنك تتوب لله توبة نصوحة الليلة، ما ينفعش بعدهم إن حياتنا ما تتغيرش. ربنا بيقول فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. نكر ده أول وصف. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. الست أوصاف دول، هذا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يعني إيه نكر؟ نكر يعني شيء فظيع، يعني شيء ما يحتملش، يعني شيء إيه ده؟ أنت عارف لما تبص لحاجة إيه ده؟ أنا عمري ما شفت في عمري في حياتي حاجة زي دي، أنا عمري ما تخيلت حاجة زي دي. أنا النكر ضد المعروف، حاجة مش معروفة، حاجة مش معهودة، حاجة مش متخيلة، حاجة فوق التخيل والتصور. شيء النكر شيء فظيع، شيء بشع، شيء مرعب، شيء بيبث الرعب في النفوس، شيء بيخلي الإنسان عايز يهرب بأي طريقة، يهرب من أي مكان. مهطعين يوم يدعو الداعي إلى شيء النكر خش عن أبصارهم، خش عن أبصارهم. يعني إيه البصر الخاشع؟ الخشوع هو تصدع ما قبل الانهيار، هو ده الخشوع. عشان كده انا خشع قلبي، يعني قلبي خلاص هيتفتت من الاحساس بجلالك يا رب. عشان كده الخشوع ده خشوع البصر، ان البصر هيتقطع من اللي هو شايفه من كتر المناظر اللي شايفينها. العيون اتكسرت، اتقطعت، اتمزقت من شدة اللي هي شايفاه. تخيل اما العين تتمزق، اما العين تبص برعب، اما العين تتكسر، اما العين حدتها تتكسر، ما عادش قادر يبص، مش قادر، مش قادر. يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث. يعني ايه الاجداث؟ الاجداث اللي هي القبور الضيقه قوي. ضيقه، ضيقه ليه؟ ايوه، مش ربنا بيقول فان له معيشه ضنكا؟ هو يعني ايه ضنك؟ ضنك في اللغه يعني ضيق شديد. ضيق يعني ايه؟ ضيق، ضيق في ايه؟ ضيق في الدنيا، ضيق في الموت، ضيق في القبر، ضيق في القيامة، ضيق في النار. وعكس المؤمن سعة في الدنيا، سعة في الموت، سعة في القبر، سعة في القيامة، سعة في النار. ضيق في الدنيا، حياته مخنوق، مخنوق، مكتئب، مفيش بصيص أمل، كل حياته عقوبات معاصي لأنه ما بيبطلش معاصي. طب وضيق عند الموت، روحه بتخرج كأنها بتخرج من ثقب إبرة. إزاي؟ تخيل لو ثقب إبرة لف حوالين رقبتك، يا نهار أبيض، ازاي ده يبقى احساس رهيب؟ اهو ده احساس خروج الروح. طب وفي القبر، يضيق عليه القبر حتى تختلف اضلاعه والعياذ بالله، لغايه ملحمه وعظمه يتمزقوا. طب ويوم القيامه؟ يوم القيامه ده يوم الضيق الرهيب، لانه محاط بمليارات البشر هيموت، والشمس فوقه مفيش ذره هوا فوقه من نار الشمس اللي ألسنت اللهب بتاعتها نص كيلو متر الواحده، والملائكه كمان محاصراه، يا نهار ابيض، وكمان العرق لجمه فمش عارف حتى يتنفس، وكمان فوق كل ده. تخيلوا يا اخوانا، تخيلوا المنظر الرهيب ده، هو ضيق رهيب يوم القيامه، وضيق كمان في النار. واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين. تخيل زنزانه الساعه 5 اتحشر فيها 50، وزنزانه نار، ارضها نار، وجدرانها نار، وحديدها نار، وسقفها نار، وهواها نار. تخيل اتحشر فيها 50 واتفتح الباب هنخرج، لا ده 50 تانيين داخلين، لا مرحبا بهم، لا حول ولا قوه الا بالله. انما المؤمن بقى اللي معاه رصيد، اللي معاه رصيد، المؤمن يا جماعه، المؤمن يا اخوانا، المؤمن يا طلاب الاخره، المؤمن يا يا يا يا, يا, يا ايقاظ القلوب، يا ذوي البصائر، يا اولي الالباب، يا ايها الذين امنوا. المؤمن يا جماعه ساعه في الدنيا ربنا شرح له صدره ومحبب الناس فيه ومبارك له في رزقه وناشر عليه من رحماته سبحانه وتعالى وموسع عليه، وساعه عند الموت تخرج تسيل كما ايه؟ ها؟ كما تسيل القطره. يعني ايه؟ يعني لو الكوبايه دي ميلتها الميه تخرج بسهوله؟ لا. ليه؟ لان الفتحه بتاعتها واسعه، فالروح بتخرج من فتحه واسعه عكس اللي بيخرج من ثقب ابره. طب وفي القبر؟ يفسح له مد بصره. وانا النهارده جاي مسافر بالنهار، فقلت يعني ايه مد بصري؟ فقلت اما ابص كده مد بصري، يا نهار ابيض، كل اللي هناك ده قدام ده مد البصر. يا الهي، ايه السعه دي يا رب؟ ايه يا رب الرحمه دي يا رب؟ ايه يا رب الرحمه اللي انت بتوسع بيها على عبادك الصالحين دي يا رب؟ ويوم القيامه في ظل اضخم واوسع مخلوق في الكون كله اللي هو العرش، يعني تخيل شكلها ايه. وفي الجنه في جنات ونهر، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ساعه بقى يعني ساعه لا توصف، ساعه لا توصف يا جماعه. مين انت بتبيع بايه؟ انا عايز اسالك، انا عايز اقف معاك وقفه، انا عايز اقف معاك وقفه، انا عايزك تقف دلوقتي مع نفسك، انا عايز اسالك، انت ايه اللي وصلك لكده؟ انت ايه اللي وصلك لكده؟ ايه اللي وصل شبابنا لكده يا جماعه؟ ايه اللي وصل شبابنا ان الشاب ممكن يطلع رحله اسبوع كامل، رحله اسبوع يعصي فيها ربنا وهو بيكسل ينزل يصلي الفجر؟ ايه اللي وصل شبابنا ان هو بيبص للعشره بتوع اللعيبه في المنتخب كانهم العشره المبشرين بالجنه، وحارس المرمى ده حارس حمى الامه، والمتفرجين دول المهاجرين والانصار اللي جايين ينصروا الامه، واللي جاب جون ده اللي جاب نوبل للامه، والحق ايه ده؟ ايه يا اخوانا اللي وصلنا لكده؟ ايه اللي وصلنا ان مغني يتعرض عليه في قناه 3 سنين عقد ب20 مليون دولار يقول لا مش كفايه على موهبتي، والناس واقفه بتلطم في طوابير العيش مش لاقيه تاكل؟ ايه اللي وصلنا يا اخوانا ان شاب من عن شاب مسلم، مسلم يقول اسم سيدنا محمد بالكامل، محمد بن علي بن ابي طالب؟ ايه اللي وصلنا لكده يا شباب؟ يا شباب، يا شباب، يا جماعه، انتوا هتصدقوا مين؟ هتسمعوا مين؟ هتصدقوا هتصدقوا الدعاء اللي بيدلكوا على الله، ولا هتصدقوا اللي بيعملوا لكم افلام واغاني وكليبات تود في قاع جهنم بس هم يكسبوا فلوس في جيوبهم بس. يا جماعه حبيب قلبي، انت لو واقف في وش شريط قطر وناديتك وحذرتك وانت مش قادر تتحذر، فجريت في الاخر زقيتك والقطر جاي عليك، فبصيت لي كده، انت ازاي تزقني كده؟ ده انا بنجل حياتك، ده انا بنقذ مصيرك، ده انا من حبي ليك خايف عليك، ده انا بنجدك، ده زقت الرحمة، ده شدة الحب والرحمة والخوف عليك. هو الشدة دي كلها ليه؟ خوف عليك، حب ليك، رأفة بيك، حب انك انت تبقى احسن كمان من اللي الواحد فيه كمان وكمان. يا اخوانا يا جماعة، احنا عايزين نشوف اللي صلوا، اللي تابوا، اللي قاموا الليل، اللي اجتهدوا في الدعوة، اللي عملوا لدين الله، اللي قلوبهم اتملت ايمان ويقين، اللي بيسمعوا القرآن عيونهم بتنزل. احسن منك في ايه؟ احسن منك في ايه؟ شباب يوم الجمعة طالع بدري على خطبة الجمعة من بدري عشان يلحق مكان في الصف الاول، وشباب يوم الجمعة طالع على رحلة الساعة 7 الصبح ولا 6 الصبح يوبق بموبقات ومعاصف كل مكان، شباب ليلة الخميس، ليلة الخميس يقول لك عيد ميلاد ابليس والعياذ بالله، يا عم ده ليلة العمر، وشباب ليلة الخميس بيجري يتعلم تجويد ولا يحضر درس وعظ في الجامع، بنات واقفة في الجامعة هتطير من الفرح عشان النقاب بتاعها كأنها مسكت حتة من السما بإيديها، وبنت عشان علاقة حب جديدة ماشية فرحانة، بنات وشباب، شباب واقفين واقفين مكسور وسطهم عشان معصيه عملوها من اسبوع، عشان الفجر راح عليهم من شهر، وشباب واقف يتباهى بالمنكرات بالمنكرات والكبائر اللي بيعملها، شباب يا اخوانا، شباب وشباب، بنات وبنات، انتوا اللي التزموا احسن منك في ايه؟ اللي تابوا احسن منك في ايه؟ اللي عرفوا ربنا احسن مننا في ايه يا اخوانا؟ هتقول لي مش قادر، اوعى تقول مش قادر، افتح لي قلبك يا حبيب قلبي، افتحي لي قلبك، افتحوا لي قلبكم يا جماعه، انا هقف معاكم من النقطة اللي انتوا عايزين نقف منها، النقطة اللي انت عايز تبدأ منها هبدأ معك منها، انت مش قادر والله هتقدر، خد قرار يا حبيب قلبي ينقذ مصيرك، خد قرار ينقذ اخرتك، خد بالك مش هتقدر ليه؟ امال قدرت في رمضان تصوم 30 يوم ليه؟ امال انت قدرت في رمضان تصلي التراويح 30 يوم ليه؟ هتقدر والله يا جماعه، والله العظيم هنقدر نبقى من الصدوقين والشهداء كمان برحمه الله، بس نقرب، بس نقدم، بس نقول عاوزينك يا رب، قولي عاوزك يا رب، قول عاوزك يا رب وشوف. يا اخوانا احنا بنبيع ايه بايه؟ انت بتبيعي جمال، ده انت بتقول انا كان نفسي ابقى شبه الممثله فلانه هتبقى اجمل مليون مره، بتبيع جمال ده بايه؟ بتبيع قباب اللؤلؤ على نهر الكوثر في ضيافه الرسول بايه؟ بتبيعي قصر في الجنه من لؤلؤه مجوفه طولها في السماء 70 ذراع بايه؟ بتبيع ولائم الجنه اللي ثمره الفاكهه الواحده فيها طعم 72 ثمره فاكهه بايه؟ بتبيعوا ايه بايه يا اخوانا؟ بتبيع حرية لو اطلت على الارض لانارت الارض من جمالها بايه؟ بتبيعي املاكك وقصورك وملكك ونظرك لوجه الله في الاخرة بايه؟ بتبيع نعيم لا يوصف ولا يتخيل مختبئ وراء 8 ابواب عظيمة من ابواب الجنات بايه؟ انتوا بتبيعوا ايه بايه؟ بتبيعوا ايه بايه؟ بتشتروا ايه بايه؟ بتقيدوا ايه بايه؟ بتعدلوا ايه بايه؟ تعدلوا ايه بايه؟ يا اخوانا يا اخوانا عايزين نفوق، لما بتفرج على فيلم عربي قديم، انا اتفرجتش على الافلام طبعا يعني، بس قصدي يعني معدي الاقي مشهد اقول يا رب سبحانك، نفوق قبل ما نندم، المخرج مات والممثله اللي كانت بطله ماتت والممثل اللي كان ياما هنا وياما هناك مات، والكومبارس اللي واقفين يهووا عليهم ماتوا، والمخرجين والمنتجين ماتوا، وكل الممثلين ماتوا، ويبقى وجه ربك، وما كان لوجه ربك. هيفضل لنا ايه؟ هيفضل لنا ايه يا شباب؟ هيفضل لنا ستار اكاديمي؟ هيفضل لنا سوبر ستارز؟ هيفضل لنا ايه؟ هيفضل لنا اللي كان بيننا وبين ربنا؟ هيفضل لنا رصيدنا؟ هيفضل لنا رصيد الحسنات؟ هيفضل لنا الشحن اللي شحناه في الدنيا؟ هو ده اللي فاضل لينا، هو ده اللي هيبقى معانا. انا ما كملتلكوش الاوصاف بتاعت سوره القمر، يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خش على ابصارهم، يخرجون من الاجداث الضيقه الرهيبه، تتمزق الاكفان ويطلعوا كأنهم جراد منتشر، الجراد بيطلع بالملايين من تحت التراب، اجنحته لسه ما نمتش، فبيطلع ينط من تحت التراب ملايين مع بعض، يقفز فوق بعضه وينط على بعضه ويتحشر بينه وبين بعضه ملايين مليارات طلعة يوم القيامة، كله بيتدرى في بعضه وكله بيركب فوق بعضه، وطبقات القبور فوق بعضه وكله بينفض القبور ويطلع، منظر رهيب، جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، الهطوع إن الواحد عينيه تبرق ويبص لقدام ورقبته تطلع لقدام ويطلع يجري ومش قادر يبص يمين ولا شمال من كتر المنظر المهيب اللي هو بيشوفه. يقول الكافرون هذا يوم عسر. عارفين الولادة المتعسرة؟ لما يكون الطفل مش عارف ينزل، مفيش مجال ينزل، الطريق مسدود، المكان محاصر، مفيش مكان تهرب، الملائكة شد الحصار حواليك وحواليك، مفيش منفذ، مفيش مهرب، هذا يوم عسر. نعمل ايه يا اخوانا؟ هنعمل ايه؟ عايزين رصيد قد ايه ننجو بيه من اليوم ده؟ محتاجة رصيد قد ايه تنجي بيه من نومة 5000 سنة او 6000 سنة في القبر؟ محتاج رصيد تنجو بيه قد ايه من وقفة 50000 سنة يوم القيامة؟ محتاج رصيد تنجي بيه قد ايه من العبور على الصراط من على شفر جهنم؟ انت محتاج رصيد قد ايه عشان تأمن مستقبلك في القنطرة؟ محتاج رصيد قد ايه عشان تعرضي على الله وتقفي بين ايديه؟ يا اخوانا هيفوق امتى اللي طولت عمره قضاه في النوم، وطولت عمره قضاه في الاكل والخلاء، وطولت عمره قضاه في اللعب والتلفزيون هيفوق امتى؟ هيفوق امتى اللي ما يعرفش منظر الشارع في الفجر لانه ما صلاش الفجر قبل كده يا جماعه؟ هيفوق امتى اللي لسانه ملوث بالغيبه والنميمه وقلبه ملوث بالكبر والحسد؟ هيفوق امتى؟ هيفوق تحت التراب لما ملك الموت يجي، لما الملكين في الحبس الانفرادي اللي تحت الارض يحاسبوه؟ هيفوق امتى يا اخوانا؟ هيفوق لما ينام على فراش الاحتضار ويقعد يفتكر اصحابه اللي ماتوا قبله؟ طب وانا هروح فين وهم راحوا فين؟ ويقعد يفتكر هقابل ربنا بايه غيري هيقابله ب50 خطبة قرآن و5 عمرات و2000 درس سمعهم، وانا هقابله ب1000 شريط اغاني سمعته و500 كليب اتفرجت عليه و20000 سكارة دخنتهم ومخدرات وتدخين ونظر حرام 20000 نظرة حرام، هقابله بايه؟ هقابل ربنا برصيد شكله ايه؟ مش عايزين نندم بعد الموت، مش عايزين نندم لما نقابل ربنا، عايزين نستيقظ دلوقتي، عايزين من الوقت نقدر خطورة الموقف اللي احنا فيه، خطورة الموقف الرهيب اللي احنا بنتعامل معاه. يا اخوانا اللي احنا فيه ده دنيا راحت ولا جت دنيا؟ راحت ولا افطرت ولا اغتنيت دنيا؟ صحيت ولا مرضت دنيا؟ اتجوزت ولا ما اتجوزتيش دنيا؟ نجحت ولا صدت دنيا؟ انما الدين، علاقتنا بالله، علاقتنا بالملك، انت قاعده قدامي دلوقتي ربنا من فوق 7 سماوات بيحبك ولا ما يحبكيش؟ راضي عنك ولا لا؟ مصطفيك وهيعطيك وهيمنحك ولا لا؟ هيغفر لك يوم القيامه ولا لا؟ هيعمل ايه؟ وذنوبك اللي عملتها النهارده ربنا تلقاها ازاي؟ وحسناتك اللي عملتها تقبلها ولا لا؟ موضوع كبير، واللي مش هيدرك خطوره الموضوع احنا نعمل ايه؟ هنروح فين؟ هنروح فين من ربنا؟ ده نمله لو انا قاعد دلوقتي ونمله قرصتني ابسط حاجه اعمل ايه؟ بس برجلي هقوم فاعصها في الارض. قدرتك ايه قدام قدرة ربنا؟ لو وقفت قدام ربنا، ربنا هيتعب لو عذبك في ايه؟ سبحان الملك العظيم، ملناش غير رحمته يا جماعة، ملناش غير ان احنا نشحن رصيد على قد ما نقدر بعمرنا وبحياتنا. ده ربنا بيقول فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. يعني ايه؟ السماء بقت كلها معادن دايبة بتسيل على الارض. فين يا رب الكون اللي كان رحماتك في الشمس والقمر والنجوم؟ ما عادش فيه رحمة في الكون، ما عادش فيه رحمة في السماء. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يعني زي ولا يسأل حميم حميمة. يعني لو حبيبي وقريبي وصاحبي وجوزي واخويا وابني وابويا وامي شافوني بتعذب يوم القيامه، محدش هيبص لي؟ محدش هيسأل فيا؟ محدش هيسأل فيك؟ فين رحمات اللي حطيتها في قلوبهم يا رب في الدنيا؟ محدش في رحمات بشر ببشر. قال وبعد كده يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الناصيه تتربط في الرجلين، غير ان الايدين اتغلط في العنق ويتكور على وشه ويتسحب لنار جهنم. يا رب الملائكه هي اللي هتعمل فينا كده؟ ده الملائكه دي كانت بتنزل بالعطاءات والرزق لنا في الدنيا، ما عادش في رحمه ملائكه بالبشر. يا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. من الحميم للجحيم، من الحميم لحياض الجحيم، من الحميم لانهار الجحيم. ايه ده؟ ما بين الشوي والسلق. ما عادش في رحمات ليه يا رب؟ ده في سورة الرحمن، السورة اللي اتكلمت عن رحمة ربنا، السورة اللي قالت لك لو ما رحمتش نفسك ولو ما مشيتش في طريقه ولو ما شحنتش رصيد مقابل نعمه واستثمرت نعمه في طاعته، مفيش حاجة هترحمك يوم القيامة، لا الكون ولا البشر ولا الملائكة ولا أي مكان هتلاقي فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنك أنت اللي ما رحمتش نفسك. أنت كان ربنا مال الدنيا رحمات ومدينا فرصة. هنعمل إيه يا إخوانا؟ هنعمل إيه في الطريق لربنا سبحانه وتعالى؟ هنختار إيه؟ هنختار الطريق ده ولا الطريق ده؟ هنختار يا اخوانا لو رصدنا، لو ربنا ادانا، لو ربنا وفقنا وعملنا رصيد وشحنا رصيد، انت عارف يعني ايه جنه؟ انت عارف يعني ايه جنة؟ لما تيجي يوم القيامة كده وتدخل الجنة كله واشربه يعني ايه؟ تخيل ان انا جبتك النهاردة او جبتك النهاردة، اما انا عازمك حتة عشوة النهاردة بقى في الميريديان على كافيار بقى ما حصلش، تدخل الميريديان كده تحط الكافيار، ايه ده؟ الطعمية بتاعت الميريديان حلوة قوي كده ليه؟ بعد كده تاني يوم اما انا هغديك بقى في حتة مكان في الهيلتون، تعالى بقى عازمك على مشويات. اليوم اللي بعدها ده انا مرتب لك حتة سهرة على الساحل الشمالي على البلاج وهنشوي خروف وهتعيش. اليوم اللي بعده تعالى بقى اما اغديك حتة غدوة، اغديك بقى في السياج بيراميدز بقى ولا فور سيزونز ولا حاجة، هغديك بقى على مأكولات بحرية حاجة بقى ما حصلتش. اليوم اللي بعده تعال ايه ده ايه ده دخل ده الدنيا يا جماعة، دي الدنيا دي الدنيا، في ناس في الدنيا عايشة عايشة اكبر من كده، امال الجنة بقى امال الجنه فيها نعيم قد ايه؟ طب تعالى بقى ما افسحك، النهارده طلعك تركيا هتشوف اللي عمرك ما شفته، بكره هوديك على هاواي وجزر هاواي عقلك هيطير، بعده هوديك على شواطئ فلوريدا انت شوف بقى، انت مش هقول لك انت هتشوف ايه، بعده هفسحك بقى اخدك في جزيره كده حلوه كده في الخليج ولا حاجه وشوف هيحصل لك ايه، بعده اطلعك الساحل الشمالي وانزلك في الشعب المرجانيه ده دي فسح، ده دي المزارات السياحيه في الدنيا اللي هي حته ذره رمل في الكون الواسع العظيم، امال في الاخره؟ امال يا جماعه الجنه اللي عرضها السماوات والارض فيها مزارات سياحيه شكلها ايه؟ وفيها مناظر طبيعيه شكلها ايه؟ وفيها مناظر مبهجه للنفس شكلها ايه؟ وتخيل الحياه الاجتماعيه بقى، النهارده انت معزوم فين؟ رسول الله سيدنا محمد عزمك انت ومصعب ومعاذ وسلمان وعمار، الله اكبر. بكره بقى مترتب لك قاعده في اليخت الخصوصي بتاعك على نهر الكوثر، قاعده كلاسيك جميله كده انت ومراتك مع بعض بقى، محدش معاكم. اليوم اللي بعده هنروح نزور صاحبنا اللي من ساعه ما خد مراته وطلع على جنات عدن القصر بتاعه هناك نسانا، قاعد هناك مش عايز يرجع، تعالى يا عم ما نجيبه تاني. بعدها ده في عزومه مع سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وغلام الاخدود وجريج العابد ايه يا اخوانا ده ايه الحياه الاجتماعيه الرهيبه دي؟ الجنه يا جماعه، الجنه يا جماعه في ضيافه الملك، في ضيافة الملك الجليل، ده اللي بياخد تأشيرة حج في ضيافة الملك، في ضيافة الملك في السعودية بيدوله ايه وبيركبوه عربيات ايه وبيخلوه يسكن في فنادق شكلها ايه، امال اللي يدخل في ضيافة الملك في الجنة او يعيش في ضيافة الملك في الدنيا مش عايزين يتقال لنا عفوا لقد نفذ رصيدكم، مش عايزين رصيدنا يخلص، مش عايزين يتقال لنا عفوا لقد نصف رصيدكم، حضرت رصيدك؟ جهزت رصيدك؟ جهزت رصيد لنومة القبر؟ جهزت رصيد لوزن الأعمال على الميزان؟ جهزت رصيد للعرض؟ جهزت رصيد للصراط؟ جهزت رصيد للقنطرة؟ جهزت رصيد للخمسين ألف سنة في غربة القيامة وعرصات القيامة؟ جهزت رصيد للارتقاء في الجنة؟ رصيدنا ايه يا جماعة؟ رصيدنا ايه؟ الرصيد اللي احنا محضرينه، انا عايز اكلمكم كلام كتير قوي، صدري مليان كلام، عايز اكلمكم عن القبر، عايز اكلمكم عن النعيم اللي في القبر والعذاب اللي في القبر والرصيد اللي بيجيب نعيم القبر والرصيد اللي بيضيع الواحد في القبر والعياذ بالله. عايز اكلمكم يا اخوانا عن يوم القيامه بالنسبه للمؤمنين ايه وبالنسبه للي ما رشحنوش رصيد ايه. عايز اكلمكم عن الجنه والنار، عايز اكلمكم عن النار، لو انت هدومك ولعت هتقلعها، لو جلدك ولع هتعمل ايه؟ اللي بيصبغ صبغه في النار يطلع يقول ما ذقت نعيما قط. يعني ايه صبغه؟ صبغه لما التوب ده يتصبغ احمر مفيش فتله فيه ما شربتش الصبغه، لما يا اخوانا الجسم يتصبغ في النار مفيش ذره ما بتشربش النار، يطلع الواحد جسمه كله ملتهب بالنار والعياذ بالله. ده بصبغه لهم فيها شهيق وزفير، شهيق ازاي؟ لما الواحد بيشوف حاجه مرعبه يقوم يشهق، ايه ده؟ لما بيشوف صنف عذاب جديد، صنف عذاب جاي عليه يشقى. طب لما يتعذب بيه يزفر من شدة الألم على جسمه، يبقى ما بين عذاب جديد يشهق من الرعب بيه وما بين التألم والظفر من هذا العذاب، وبعد كده يجي عذاب جديد يشهق. يا ترى كم مرة في اليوم بيشهقوا؟ يا ترى كم مرة في اليوم بيصفروا؟ يا ترى كم مرة في اليوم بتبدل جلودهم جلود جنينة ليذوقوا العذاب؟ يا ترى كم مرة في اليوم بيتصحبوا على وجوههم؟ يا ترى كم مرة في اليوم بيصبوا على رؤوسهم الحميم؟ يا ترى كم مرة في اليوم بيتضربوا بمقامع الحديد؟ يا ترى كم مرة في اليوم بياكلوا الأكلة العامة بتاعت أهل الجنة غاية الحرارة مع غاية المرارة الزقوم؟ يا ترى يا إخوانا اللي عايشين في عيشة لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يعني ايه؟ يعني لو واحد ولعت عليه غابة يجري قدام 10 كيلو متر نار، يجري ورا 10 كيلو متر نار، بيجري في نار. ده اللي بيجري في جهنم، دي جهنم ساعتها كام كيلو؟ مهما جري قدام نار، يجري ورا نار، يجري فوق نار، يجري تحت نار، هيجري فين وهيروح فين وهيناله ايه وهيهرب من العذاب ده ازاي؟ مفيش يا جماعه من جاب رحمه الله الا الرصيد. رصيدنا يا اخوانا، رصيدنا اللي اخطر كلمه ممكن تتقال يوميها عفوا لقد نفذ رصيدكم. اوعى الكلمه دي تتقالك، اوعى اوعى تيجي يوم القيامه معاك شويه حسنات في ايدك كده ما يكفوش سنتين من 50,000 سنة ولا 10 سنين ولا 100 سنة ولا 1,000 سنة. دول 50,000 سنة. عايزين رصيد قد ايه؟ عايزين رصيد قد ايه اختي؟ انا عايز افكرك تاني، الراجل اللي قاعد في الاسانسير في الدور ال15 في وش الحيطه والامل الوحيد بتاعه في النجاه في اللحظه دي انتهى وما عادش معاه رصيد، يندم قد ايه؟ يتحسر قد ايه على كل محل محمول مر عليه ما شحنش فيه؟ يتحسر قد ايه على كل مكالمه ملهاش لازمه عملها؟ يتحسر قد ايه؟ يتحسر قد ايه على ايه ولا على ايه ولا على ايه؟ نار الحسره في القلوب يوميها اشد من نار جهنم على الاجساد. مش عايزين نيجي يوم يتقال لنا عفوا لقد نفذ رصيدكم. هتعملي ايه؟ هتعمل ايه؟ قررتوا ايه؟ قررتوا ايه يا جماعه؟ قررتوا ايه؟ ايه القرار اللي هناخده النهارده؟ قررتوا ان حياتنا تبقى مفرغه للرصيد؟ انت تعرفي انت ممكن تشحني في قد ايه؟ انت ممكن الليله تشحني ملايين الحسنات في قيام الليله. انت ممكن بركعتين توبه تشحن حسنات يضيعوا كل سيئات العمر اللي فات. انت ممكن بسبحان الله 100 مره تشحن 1000 حسنه. انت ممكن بسبحان الله وبحمده 100 مرة تشحني حسنات تضيع ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. احنا ممكن يا اخوانا ابواب الشحن كتير، هنشحن في ايه؟ هنشحن في ايه؟ هنشحن في تكبيرة الاحرام، هنشحن في الاتناشر ركعة السنة اللي رواتب كل يوم، هنشحن في ايه ولا في ايه ولا في ايه يا اخوانا؟ مش عايزين الكلمة دي تتقال لنا يوم القيامة، عايزين نتقال يتقال لنا بشراكم اليوم في كل مرحلة نعدي فيها. درس الليلة ملوش توصيات، ملوش. اصل مش معقوله واحد بيولع حريقه عشان يعمل فنجان قهوه عليه، مش معقول. درس الليله التوصيه بتاعته انقلاب، انقلاب في حياتنا. درس الليله التوصيه بتاعته ان حياتنا كلها تبقى مفرغه في كل ساعه منها لشحن الرصيد اللي وصلنا لربنا سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك يا رب. يا رب ليس لنا إلاك، لا بلاغ لنا إليك إلا بك، لا زاد لنا إلا رحمتك. يا رب يا رب أغثنا، يا رب أجرنا من الفتن ومن شياطين الإنس والجاه. يا رب اشرح صدورنا للهدى، اهدنا ويسر الهدى لنا، استعملنا في كل ساعة من أعمارنا في طاعتك. يا رب يا رب يا رب املأ حياتنا بطاعتك وابتغاء مرضاتك. يا رب يا رب ارزقنا قيام الليل وارزقنا طاعتك ليلا ونهارا سرا وجهارا، وافتح لنا ابواب طاعتك يا ارحم الراحمين. يا رب يا رب يا رب ملناش غيرك، يا رب ملناش غيرك، لو سبتنا هنضيع. يا رب يا رب لا امل لنا الا فيك، فاغثنا يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا.